الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو يعني اللي يسأل السؤال ده بيسأله ليه؟ بيسأله علشان مش عاجبه الواقع وعايز يعدل الواقع، أو عايز يعرف حكم ربنا في الواقع. واضح؟ يعني واقعنا ده بيملي علينا حاجات ضميرنا مش راضي عنها، الضمير الحي، القلب المطمئن، النفس اللوامة بتقول لي لا اسأل، لا دي مش عايشة، لا انا كده مش برضي ربنا. فعايز اقول ان الموفق هو اللي يحط الواقع في حجمه، ما يطبعش الشرع على الواقع، ما يحاولش يوجد حل ويصمم ان الحل ده يرضي الواقع، يرضي الواقع الحالي. بالعكس، ده هو يشهد ربنا سبحانه وتعالى انه مستعد يعدل الواقع على مراد الله وعلى امر الله، خصوصا اذا كان الواقع ده جبار وافترى وزودها قوي. اذا كانت الشريعه بتقول ان المراه المفروض اصلا ما تخلعش هدومها بره البيت، ما تغيرش هدومها بره البيت، غيرت هدومها. الشرع بيقول لو حتى محجبه ولابسه النقاب ومتغطيه المفروض تفكر مليون مره قبل ما تخرج من البيت. قال وقرنا في بيوتكم، وقال ان المراه اذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. بغض النظر هتقلع ولا لا، هتغير هدومها ولا لا، هتعمل ولا لا، الشريعه بتقول لها حتى لو انت لابسه هدومك ومش هتغيريها فكري الف مره قبل ما تخرجي من البيت. يبقى الانسان يبص للواقع ويقول له ايه الجبروت ده، انت بتعدل فينا زي ما انت عايز كده ليه؟ كاننا ملناش رب، كاننا ملناش دين يحكمنا ويقول لنا انت مالك يا واقع، فاكر نفسك اقوى من الدين وبتعدل على الدين ليه؟ وفي الحالة دي لما الانسان ايمانه يبقى كده يقول يا رب تؤمر بايه، شرعك يحكم بايه. عشان كده مش مطلوب من الشريعة انها تتماشى مع الواقع، لا، مطلوب من الانسان يعدل الواقع على مراد الشريعة، خصوصا ان رب العزة لا يكلفنا بما لا نستطيع. ربنا سبحانه وتعالى لا يكلفنا الا بشيء احنا نقدر عليه. قال عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. مادام ربنا كلفنا بحاجة يبقى الحاجة دي في وسعنا. لما ربنا يؤمر بالحجاب ويؤمر بالعفاف يبقى احنا نقدر عليه. هنا بقى ننتقل للسؤال نفسه ونفصله حتة حتة عشان نشوف معاصي ايه وذنوبه ايه. خرجت من البيت، خلعت هدومها ولبست لبس الترينج والكلام ده، وبعدين بتعمل التمارين، وبعدين في موسيقى، وبعدين التمارين دي عاملة زي الرقص. لا هي مش رقص ولا حاجة، ده هو اسمه ايروبكس ولا مش عارف اسمه ايه، دي تمارين. طب ما في عورات، طب ما الترينج ده مجسم على الجسم، طب ما هم ستات مع بعض. حتى لو ستات مع بعض، عورة المرأة أمام المرأة ايه؟ مواضع الزينة، مواضع الوضوء، يعني الكفين والذراعين والرقبة والرأس والشعر والقدمين. طب والباقي؟ شاهد ان الموضوع مليان حاجات حرام كتير، وانت ضميرك صاحي او انت ضميرك صاحي، طب ما تطوعي ضميرك. ما هو ضميرك ده بينتزك بيقولك لا ربنا مش راضي، لا السكة دي ما يرضيش ربنا. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال واعظ الله في قلب كل مؤمن. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. انت جواك مفتي وواعظ، انت جواكي مفتي وواعظ يقولك لا غلط، مهما كل الناس قالولك حلال ضميرك جواك عمال يقولك لا حرام، لا ما ينفعش، لا ما يصحش، لا ربنا مش راضي. واكتر من ده كله كمان الفلوس اللي هقبضها حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. واضح؟ لا لا لا لا، اتكبرت الموضوع كده ليه؟ واحنا كفرنا بالله؟ لا مش كفر ولا حاجة، معاذ الله، انت مسلمة وضميرك صاحي وإيمانك قوي، لكن توعي بقى، خلي الجوارح والعضاء، خلي الإيدين والرجلين، خلي الشعر، خلي الجسم كله يقول للقلب ده حاضر أنا راضي بفتواك. عشان كده استفتي قلبك. هو كل الناس يعني دخلت التربية الرياضية وكل الناس اتخصصت ايروبكس؟ مش ممكن نغير التخصص؟ مش ممكن نغير الكلية؟ مش ممكن نقعد في البيت؟ البدائل كتير، لكن هو المشكلة ان احنا عايزين الايمان بس نمكنه من القلب، عشان لما الايمان ده يقول ايه فعل نقول له حاضر، لا تفعل نقول له تؤمر به. واضح؟ يبقى هسيبك لقلبك تستفتيه، واسيبك لايمانك يحكم على الواقع ويعدل فيه. تستسلميش، انت اغلى بكتير، اغلى بكتير جدا من الشهادة دي، جسمك اغلى بكتير من الشهادة دي، عفافك وحجابك اغلى بكتير من التخصص ده. فليرضى عن الناس او فليسخطوا، ما عدت ابالي بغير رضاك. اللهم ارزقنا رضاك يا رب.